بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: باب ما جاء أن سبب فطر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله بعد أن بين التوحيد وأهميته، وذكر الشرك وحذر منه وخوف منه، وبين جملة من النصوص الدالة على التحذير من الشرك، ثم ذكر أنواعا من الشرك مثل الذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله والاستعاذة بغير الله ودعاء غير الله، ذكر أنواعا من الشرك. ثم أتى هنا عند هذه الترجمة ليبين السبب الذي به وقع الشرك ووجد الشرك، فكأن من يسمع التحذير من الشرك ويرى وقوعه ووجوده ويسمع عن وجوده عبر التاريخ يتساءل عن السبب، سبب وقوع الشرك. ومعرفة سبب وقوع الشرك مهمة، لأن المسلم إذا عرف السبب فإنه يحذر ذلك الأمر الذي به وقع الشرك أو كان سببا في وقوعه. فهذه ترجمة عظيمة ومهمة عقدها رحمه الله ليبين فيها سبب وجود الشرك والكفر. قال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. ما جاء أي الدليل، فهذه الترجمة معقودة لذكر الأدلة من القرآن والسنة على أن سبب كفر بني آدم ووقوعهم في الشرك هو الغلو في الصالحين. فالغلو والغلو في الصالحين وسيلة وذريعة مفضية إلى الشرك بالله العظيم، وسيأتي معنا من خلال عرض المؤلف رحمه الله ما يدل على ذلك. قال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. والصالحون هم الذين تميزوا بين الناس بالصلاح والاستقامة والمحافظة على طاعة الله جل وعلا، وأمثال هؤلاء القلوب مجبولة على محبتهم، ويتألم الناس عند فقدهم والقلوب تميل إليهم. فإذا زاد الإنسان في ميل قلبه إلى هؤلاء إلى حد الغلو وزيادة الحد فيهم، فإن الأمر يرتقي إلى الإشراك. ولهذا الغلو مذموم، والغلو هو مجاوزة الحد. الغلو مجاوزة الحد، من تجاوز الحد الذي حد في الشريعة والضابط الذي بين في النصوص فإنه غال. والغلو مذموم، وهو سبب وقوع الشرك والباطل والكفر، المغالاة. والناس في أمور الدين على ثلاثة أقسام: قسم أهل غلو وهم من يتجاوزون الحد ويتعدون القدر المطلوب، هؤلاء غلاة، وقسم آخر جفاة وهم الذين يقصرون في المطلوب ولا يأتون به أو يقع منهم استهزاء أو سخرية أو نحو ذلك، هؤلاء جفاة. وقسم وسط لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط، وخير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والوسط هم العدول الذين ليس عندهم غلو وليس عندهم جفاء. فالغلو بالصالحين يعني أهل الصلاح والاستقامة والمحافظة على طاعة الله يفضي ويؤدي إلى الشرك، وسيأتي عند المؤلف رحمه الله من الأدلة ما يشهد على ذلك. بدأ بقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وأهل الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى، وقوله لا تغلوا في دينكم أي لا تتجاوزوا في دينكم الحد الذي حد لكم. فمجاوزة الحد وتعديه غلو، نهى الله تبارك وتعالى عنه، قال لهم لا تغلوا في دينكم. والخطاب وإن كان في هذه الآيات موجها لأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، فإن ذلك فيه يتضمن تحذيرا للأمة، أمة الإسلام، من أن يفعلوا مثل أولئك وأن يسلكوا مسالكهم. وسيأتي معنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيوجد في الأمة من يسلك مسلك اليهود والنصارى شبرا شبرا وذراعا ذراعا، وسيأتي في هذا الحديث عند المؤلف رحمه الله. قال في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصتوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث أو هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى في سورة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه الأسماء الخمسة المذكورة في الآية أسماء رجال من أهل الصلاح والإيمان والتقوى، وكانوا متميزين بين أقوامهم بالصلاح، وكانوا ينصحون أقوامهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر ويدعونهم إلى الخير، وكانوا محبوبين بين أقوامهم، كانوا محبوبين بين أقوامهم لما كانوا عليه من صلاح. ثم إنهم ماتوا هؤلاء الخمسة، وكان موتهم في وقت متقارب، فكان موتهم فاجعة عظيمة بالنسبة للناس، لأن هؤلاء متميزين بالصلاح والنصح والدعوة، فلما ماتوا تأثر الناس تأثرا كبيرا، وهذا لا غرابة فيه، عندما يفقد المتميزون من أهل العلم والنبل والفضل والصلاح يتأثر الناس لفقدهم تأثرا عظيما. فلما مات هؤلاء تأثر الناس وتألموا وحزنوا على فقد هؤلاء. الشيطان أعاذنا الله منه استغل هذه الفرصة وجاء إلى هؤلاء وهم في غمرة الحزن والألم على فقد هؤلاء، وقال لهم لو أنكم نصبتم لهم أنصابا، يعني تضعون تماثيل على هيئتهم وصورتهم، تمثال لود وتمثال ليعوق وتمثال ليغوث، كل واحد ضعوا له تمثال على صورته تماما تنحتونه على هيئته وشكله، هذا التمثال تضعونه في مكان بارز وواضح من البلد، بحيث دائما كل ما تمرون ترون هذه التماثيل فتتذكرون أولئك من باب الذكرى، ولما ترونهم تستفيدون لأنكم تتذكرون أنهم كانوا ينصحونكم وكانوا يعظونكم، فتستفيدون ترجعون للطاعة وترجعون للإيمان، كأنهم بينكم ينصحونكم ويعظونكم. تضعوا لهم تماثيل للذكرى لا أقل ولا أكثر. فدخلت الفكرة وأعجبتهم، وحبهم الشديد لهؤلاء وتأثرهم بفقدهم دفعهم إلى ذلك. وعادة الجاهل إذا كان محبا لشيء ما إذا اقترحت عليه اقتراحات وألبست لباس المحبة يتقبلها، لأن ليس عنده علم حتى يميز به بين الحق والباطل، وحتى لا يعرف وليس عنده أمور يميز بها المداخل مداخل الشر فيتقبل. ودائما الجهال الذين ليس عندهم علم بالدين يستغلون من هذا الجانب، يدخل عليهم أشياء باطلة أو مفضية إلى باطل لا يدركونها، فتنفق عليهم وتروج بينهم تحت اسم المحبة والتعظيم والتوقير والاحترام، أشياء من هذا القبيل. فالشاهد أن هؤلاء استجابوا للشيطان ووضعوا تماثيل وأنصاب لأولئك للذكرى فقط، ترك هؤلاء لأنهم قريبون من الدعوة وعندهم علم ومعرفة بما كان يدعو إليه هؤلاء ويحذرون منه من الشرك، فتركهم ما تعرض لهؤلاء بشيء. كانت نظرته للجيل القادم والأجيال التي بعده، ولهذا يعني هذا فيه شاهد على أن الشيطان عنده طول نفس، يعني ينظر إلى أمد بعيد، يضع شيء معين مثلا الآن وهو يريد شيء بعد 60 سنة 70 سنة، ويمضي إلى أن يحصل ذاك الذي يريد والمقصد الذي يطلب. هذا أيضا يسلكه أعداء الدين، وهو شيء ألقاه في قلوبهم أو في روعهم الشيطان، يضعون بذور للشر وهم يريدون يعني نتائجها بعد سنوات طويلة. وبعض أعداء الدين لهم كلمة يقولون، أنا ترى ما أعرف إنجليزي، لكن يقولون slowly slowly but sure، يعني بطيء بطيء لكن فعال، فيعني شيء يضعونه الآن لا يؤثر الآن ولا تظهر له أي آثار، لكنه فيما بعد يعني بعد وقت طويل ويعني مدة طويلة ستظهر الآثار. فهذه طريقة الشيطان في الإضلال، يصبر فترة طويلة وزمانا طويلا ولا يبالي. بعض أهل الحق إذا دعا شخصا مرة واحدة انقطع، إذا قام بمشروع خير مبارك للدعوة شهر شهرين ما رأى له نتيجة بطل وتركه. فالصبر معدوم والنفس قصير، ولكن دعاة الشر والباطل يصبرون ويمكثون المدة الطويلة في سبيل الشر، وصاحب الحق في وهن وضعف وارتخاء وتواني. ترك هؤلاء كما قلت، ثم أتى للجيل الذي بعدهم، بعدما مات هذا الجيل أتى للجيل الذي بعدهم، فقال لهم إن هذه الأنصاب التي وضعها آباؤكم وضعوها لهؤلاء لأنهم كانوا يستسقون بها فيسقون، يسترزقون بها فيرزقون. فاستغاثوا بهم واسترزقوا بهم واستشفعوا بهم فعبدوهم من دون الله، إلى أن تمكن فيهم الشرك إلى هذه الدرجة. أتاهم نوح عليه السلام ومكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يبين لهم التوحيد سرا وجهارا ليلا ونهارا وفي أوقات مختلفة وبنصح وبدعوة متواصلة 1000 سنة إلا 50 عاما ويتواصون هذه الوصية ويصبر بعضهم بعضا على هذا الشرك ويقولون لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. يعني اصبروا على هذه الآلهة، اصبروا على هذه الآلهة. فبلغوا هذا المبلغ من الشرك. كيف وجد الشرك في هؤلاء الذين هم يغوث ويعوق ونسر إلى آخره؟ إلا من خلال الغلو فيهم باتخاذ التصاوير والتماثيل التي أدت إلى هذا الأمر. وكثير ما يفعل الناس أو الجهال أمورا تفضي إلى الشرك وتؤدي إلى الباطل، فإذا قيل له لماذا تفعل ذلك، تعرفون ما هو الجواب؟ دائما تتكرر الكلمة، يقول وش فيه؟ هذا هو الجواب، يعني ليس عنده علم ولا عنده إدراك لحقائق الأمور، ولا يتقبل من الناصحين الذين يطلعوا على الأدلة وفهموا النصوص، ولكن يعترض بالجهل وعدم العلم وعدم إدراك العواقب. فقد يتأثر هو أو لا يتأثر هو، وإنما تتأثر الأجيال التي بعده. وكما أن الإنسان يتحمل مسؤولية نفسه فإنه يتحمل مسؤولية من بعده في فتح أبواب الخير لهم أو فتح أبواب الشر عليهم. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، يعني من القوم الذين بعث فيهم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم، والله عز وجل يقول: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، ألقى في قلوبهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا. حتى أيضا إمعانا منه في تمكين هذا الباطل اختار مكان الأنصاب والتماثيل، المكان الذي يجلسون فيه، لأن الناس ألفوه واعتادوا المجيء إليهم فيه. قال: ينصبوا إلى مجالسهم أنصابا وسموها بأصماء، كل صنم باسم صاحبه، ود هذا ود وهذا يغوث وهذا يعوق، كل واحد تعطونه اسمه كما هو. لماذا؟ للسبب الذي أشرنا إليه فيما سبق. قال: ففعلوا ولم تعبد، يعني لم تعبد من هؤلاء الجيل الذين فعلوا هذا الأمر، حتى إذا هلك أولئك، يعني حتى إذا مات هذا الجيل ونسي العلم عبدت. نسي العلم يعني نسي العلم بالتوحيد وبالحق، الدين الحق الذي كانوا يدعون إليه، ويحتمل أيضا نسي العلم بالمقصد الذي لأجله وضعوا هذه، يعني وضع آبائهم هذه الأصنام. فالشاهد من هذا السياق أن الغلو في الصالحين بوضع التماثيل والتصاوير لهم يفضي إلى الإشراك بهم وعبادتهم من دون الله عز وجل. نعم. قال: وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. ثم نقل الشيخ رحمه الله هذه الكلمة لابن القيم رحمه الله، قال: غير واحد من السلف، منهم ابن عباس كما تقدم وآخرون، قالوا: لما ماتوا عكفوا على قبورهم، عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم. فإذا هذان الآن مدخلان للغلو في الصالحين: العكوف عند القبر، يعني حتى وإن لم يضع له تمثالا وصنما العكوف عند القبر، يعني يأتي عند قبر الرجل الصالح ويعكف عند قبره، والعكوف هو المكث الطويل، يجلس عند قبره أو يبقى قائما وقتا طويلا حتى مع الأيام وطول المكث يقع في قلبه ميل لهذا الصالح، ثم هو أيضا يتذكر أن هذا صالح ويقول إن قدره عند الله عظيم، فيبدأ يدخل في الاستعاذة والطلب والالتجاء والاستشفاع بهذا الصالح، وأن يكون واسطة له عند الله، فيتدرج به الحال ويرتقي به الأمر إلى أن يقع في عبادته من دون الله. فعكفوا عند قبورهم ثم صوروا تماثيلهم، هذه خطوة أخرى من الخطوات المفضية إلى الشرك، التصاوير. إذن هنا يعني كلام السلف الذي يشير إليه ابن القيم يدل على مدخلين أو سببين للشرك، وكلاهما يجمعهما وصف الغلو في الصالحين، العكوف عند القبر عند قبر الصالح، والأمر الثاني وضع التماثيل له. والعكوف عند القبور لا يجوز، محرم وسبيل للشرك ومفضي للشرك، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الشرك وحمى التوحيد من كل أمر يفضي إلى الشرك. ولهذا لما يزور الإنسان القبور جاءت السنة بما يقول، سألوه عليه الصلاة والسلام قالوا إذا زرنا القبور ماذا نقول؟ قالوا تقولون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. هذه الكلمة هل تحتاج إلى إذا أراد الإنسان أن يقولها عند القبر أن يقف ساعة كاملة أو ساعتين؟ هذه كلمة تقال في دقائق معدودة، يسلم ويتذكر الآخرة ويتعظ ويمشي. أما أن يقف عند القبر أو يجلس أو يبقى قائما أمام القبر يتأمل وينظر فيه ويتذكر فيه حول هذا الرجل الصالح ويميل بقلبه إليه، فهذا العكوف يفضي إلى التعلق بالقبور، وأن يصبح الإنسان شأنه شأن المقابرية الذين يعكفون عند القبور ويستشفعون بها ويستنزلون بها الغيث ويعبدونها من دون الله. قال فلما ثم طال عليهم الأمد فعبدوها، طال عليهم الأمد يعني طال الوقت، وعندما يطول الوقت ينسى العلم، خاصة إذا لم يوجد من يعلم وينصح ينسى العلم، فيأتي حينئذ الباطل والشرك. نعم. قال وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه. ثم ذكر رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حذر فيما سبق من الغلو في الصالحين وتجاوز الحد بهم، ذكر حديثا يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. قوله لا تطروني، الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والثناء، مجاوزة الحد في المدح والثناء، يمدح النبي عليه الصلاة والسلام ويثني عليه ويزيد في الحد ويتجاوز الحد، فيصف النبي عليه الصلاة والسلام بما ليس من صفاته، يعطيه من خصائص الرب وصفات الخالق العظيم سبحانه وتعالى، فهذا ينشأ من الغلو في المدح. قال لا تكروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. النصارى عندما أطروا عيسى بن مريم أعطوه من صفات الله وخصائص الله وقالوا إنه ثالث ثلاثة، فجعلوه ابنا لله وعطوه من صفات الرب سبحانه وتعالى، وصفوه بأنه مخلص البشرية ومكفر الخطيئة وغافر الذنب، ويطلبون منه مغفرة ذنوبهم وستر عيوبهم ويشكون إليه حاجتهم وفاقتهم. هذا غلو النصارى في عيسى، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر الأمة من أن يفعلوا فعلهم، وذكر في حديث آخر سيأتي أن هذه الأمة سيوجد فيها من يتبع سنن اليهود والنصارى حتى لو دخلوا جحر ضب لدخله أفراد وأناس من هذه الأمة. هذا الغلو الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام وجد في من أخذ يمدح النبي عليه الصلاة والسلام ويغالي في مدحه وفي الثناء عليه، ومن ذلك قول صاحب البردة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. هنا صاحب البردة يمدح النبي عليه الصلاة والسلام ويثني عليه، لكنه تجاوز الحد وبالغ في الإطراء والمدح، فأعطاه شيئا من خصائص الله في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. أما في الألوهية ففي قوله: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك، يعني لا أجد أحد ألتجئ إليه إلا أنت عند حلول الحادث العامم، يعني عندما تأتي المصيبة العظيمة والبلية الكبيرة لا أجد أحدا ألتجئ إليه إلا أنت، وإن من جودك أي يا رسول الله الدنيا وضرتها، يعني الآخرة، فالدنيا والآخرة من جودك، يعني من كرمك وفضلك وإنعامك، ومن للتبليغ، فالآخرة والدنيا ليست هي كل جود النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي بعض جوده، وإن من علومك، يعني بعض علومك علم اللوح والقلم. سمع عليه الصلاة والسلام مرأة من الأنصار تقول: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، ما قالت من علومك علم اللوح والقلم، قالت: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فقال وغضب غضبا شديدا، قال: لا يعلم ما في غد إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، علم الغيب مختص بالله سبحانه وتعالى. ولهذا يعني تأملوا معي، سأجري تعديلا في البيت وأريد رأيكم فيه بعد التعديل، وهذا التعديل أجراه بعض أهل العلم. لو قال صاحب هذا البيت: يا خالق الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم، كما رأيكم؟ مرة ثانية، لو أنه قال مخاطبا رب العالمين سبحانه: يا خالق الخلق، يعني يا رب العالمين، يا الله، يا خالق الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. ما رأيكم في هذا الكلام؟ ليش فاكتين؟ خطأ ولا صحيح؟ هذا التوحيد. مرة ثانية، ليش تختلفون في أمر واضح؟ مرة ثانية يقول، أعيده مرة ثانية، يقول: لو أن عدل وقيل: يا أكرم، يا خالق الخلق، هو يقول يا أكرم الخلق يخاطب الرسول، فأنت تقول مخاطبا الله: يا خالق الخلق، يعني تقصد الله، تنادي الله، تقول: يا خالق الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمل، هل هناك أحد نلجأ إليه سوى الله؟ وإن من علومك أي الله علم اللوح والقلم، ما رأيك؟ وإن من جودك الدنيا وضرتها أي الله، ما رأيك؟ هذا كله خاص بالله، فلما وضع لغير الله فسد وبطل، ولهذا حق لله سبحانه وتعالى، وحق الله لا يعطى لغيره. ولهذا الصواب في هذا البيت والحق أن يقال يا خالق الخلق، وهذا أمر لا ينبغي أن يختلف فيه اثنان، هذا توحيد ودين وحق لله سبحانه وتعالى، ونحن لا نجامل لا البصيري ولا غيره، التوحيد هو الأساس والأصل الذي ينبغي أن ينتصر له ويدافع عنه. بعض الناس في هذا المقام يبتلى لما يعترض على البصيري أو غيره ينتصر له ولا ينتصر للتوحيد، والواجب هو الانتصار للتوحيد وكلام رب العالمين سبحانه وتعالى وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، والبوصيري وغيره ليسوا معصومين، يخطئون ويصيبون. والرجل قصد مدح النبي وعنده محبة للنبي عليه الصلاة والسلام وعنده شاعر مجيد وقريحته يعني قوية في الشعر، وأخذ يعمل هذه القريحة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام والثناء عليه، والشعر يحصل فيه تجاوزات إذا تمادى فيه الشاعر، بخلاف الكلام النثر فإنه ينضبط، لكن الشعر ينفلت أحيانا من الإنسان. فهذا الكلام كلام باطل، لأن هذه الأمور كلها حق لله رب العالمين لا يجوز أن تعطى لغيره، وهي داخلة تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. البوصيري هل سمع هذا الحديث أو لم يسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تطروني؟ سمعه، لا سمع هذا الحديث، لكنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فلا تقولون إنني ابن الله، غير هذا قولوا ما شئتم. فمن هذا المنطلق دخل في مغالاة في النبي عليه الصلاة والسلام ورفع له فوق قدره وحده. على كل حال نعود للحديث، يقول عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. إذا ماذا نقول؟ قال فقولوا عبد الله ورسوله، وهذا وصف اختاره هو لنفسه عليه الصلاة والسلام، وأرشدنا إلى أن نقوله، حذرنا من الإطراء واختار لنا ماذا نقول، قال قولوا عبد الله ورسوله. وهنا قوله عبد الله ورسوله، هذه فيها توسط وفيها بعد عن الغلو والجفاء، رحمك الله، فيها توسط وفيها بعد عن الغلو والجفاء. أما البعد عن الغلو ففي قوله عبد الله، العبد هل يعبد؟ هل يعطى من خصائص الرب؟ هل يعطى من أوصاف الإله؟ أبدا، العبد عبد، قل إنما أنا بشر مثلكم، فالعبد لا يعبد ولا يعطى شيء من خصائص الله. ولهذا في زمانه عليه الصلاة والسلام أنكر على من أعطاه من خصائص الله أو جعله شريكا مع الله، لما سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. وقوله ورسوله فيه رد على جانب الغلو، رد على جانب الجفاء، قوله ورسوله فيه رد على جانب الجفاء، لأن الرسول يطاع ويمتثل ويعرف قدره ويتبع نهجه وتترسم خطاه. قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فإذا قوله عبد الله ورسوله فيها رد على الغلو والجفاء، الرد على الغلو في قوله عبد الله والرد على الجفاء في قوله ورسوله. نعم. وقال رسول الله، مرة دخلت مدرسة في بلد أعجمي، فكان عندهم مجلة مجلة شهرية تصدر بلغتهم، فأخذت أقلب المجلة فإذا عنوان كبير محمد هذا العنوان، ثم قصيدة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام. أول بيت فيها هو الأول والآخر محمد، هو الظاهر والباطن محمد، هذا أول بيت، والباقي على نفس المنوال. فلما تأتي محبة، لما تأتي محبة وعاطفة تجاه النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك جهل، جهل مطبق، يأتي الثناء بالباطل بإعطائه عليه الصلاة والسلام فوق حده. فكانوا طلبوا مني أن ألقي كلمة بمناسبة الزيارة، فأخذت أتكلم عن الأسماء والصفات وأنها حق لله، وأسماء الله لا يدعى بها إلا الله، وذكرت الآيات كقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وقول الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ثم ذكرت لهم أمثلة من أسماء الله، قلت من أسماء الله كذا وكذا، ثم قلت ومن أسمائه هو الأول والآخر، الأول والآخر والظاهر والباطن، وذكرت الآية في سورة الحديد. وقلت لهم ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، إلى آخر الدعاء. فقلت هذه أسماء لله خاصة به لا يجوز إطلاقها على غيره. انتهيت إلى هذا الحد، ثم وجهت لهم سؤالا للطلاب والمدرسين، قلت لهم فما رأيكم من يجعل هذه الأسماء لغير الله كأن يجعلها لمحمد، هل يجوز ولا لا يجوز، ما رأيكم؟ قالوا لا يجوز. قلت متأكدين؟ قالوا نعم. قلت ليش إذن في المجلة عندكم قلتم هو الأول والآخر محمد هو الشاهد أنه ولله الحمد يعني تعاونوا في التعديل فيما ذكروا لي. نعم. قال رحمه الله وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ثم أتى رحمه الله بهذا الحديث في التحذير من الغلو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو، وإياكم يعني احذروا وابتعدوا واجتنبوا عن الغلو. والغلو عرفناه هو مجاوزة الحد، وهذا الحديث جاء في سياق يتعلق بالحصيات التي تجمع لرمي الجمار. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس التقط لي 7 حصيات مثل حصى الخد. حصى الخد معروف هو الذي يوضع في اليد ويخذف يرمى به بهذه الطريقة، وهي حصاة صغيرة، وصفها العلماء في كتب الفقه بأنها أكبر من الحمصة وأصغر من البندقة، فهي حبة صغيرة. أخذ 7 الحصيات عليه الصلاة والسلام التي مثل حصى الخد وضعها في يده وأراها الصحابة، قال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فيعني وضح الأمر وبين، وقوله وإياكم والغلو وإن كان في سياق ما يتعلق بالخد إلا أنه عام في التحذير من الغلو في أي شيء في الاعتقادات والأعمال. قال إياكم والغلو حتى نعرف حال الناس في مسألة الغلو. انظر عند الجمرات ماذا يفعل الناس الآن، مع أن أرى الناس بالحصيات، قال مثل هذا 7 حصيات مثل حصى الخد، قال مثل هذا فرمه، والعلماء في كل سنة في أيام الحج يعلمون الناس هذه السنة. تأتي عند الجمار تجد من يرمي الحذاء عزكم الله، ويرمي القوارير، ويرمي الحجارة الكبيرة، ومع أن الأمر واضح ففي غلو، وكما أن في غلو في الجمرات كل مسألة من مسائل الدين فيها غلو، إما غلو أو جفاء، ما في مسألة من مسائل الدين إلا وترى فيها إما غلو أو جفاء. وخير الأمور الوسط. والوسط ما هو؟ السنة. السنة هي الوسط، إصابة السنة في أن يفعل الإنسان مثل ما كان يفعل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. ثم أورد هذا الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا، يعني لعظم الأمر أكده بإعادته ثلاث مرات. وهلك المتنطعون، هذا فيه أن من أسباب الهلاك التنطع، والتنطع هو التشدد وفي غير موضع الشدة والتكلف والزيادة في الأمر المطلوب. أما الذي يفعل الأمر المطلوب الذي صحت به السنة فهذا لا، ليس تكلفا ولا تنطعا، ولا يمكن أن توصف السنة بأنها تكلف وتنطع، لكن التنطع والتكلف هو مجاوزة الحد والتشدد في غير موضع الشدة. أما فعل السنة وإصابة الحق فهذا لا يسمى تنطع. والناس في هذا الباب كل بما يملي عليه هواه. سمعت عن رجل في هذا الزمان يقول: أنا أصلي في الأسبوع مرتين ثلاث مرات، ما في داعي للتشدد، خمس صلوات في اليوم والليلة هذا تشدد، أنا أصلي مرتين في الأسبوع، يعني أنا على صلة بالله مرتين ثلاث مرات أصلي، لكن التشدد هذا الزائد خمس مرات في اليوم والليلة هذا التنطع وتشدد. فكل يفسر التنطع على هواه، حتى الفريضة فعلها وجد من يقول ماذا؟ إنها تشدد. أيضا بعض السنن الصحيحة الثابتة يصفها البعض بأنها تشدد، يعني مثلا ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وأول واحد قال المسبل، يعني المسبل إزارة. فكثير من أهل الخير لما وقفوا على هذا الحديث وأمثاله جعلوا إزارا فوق الكعب خوفا من هذه النصوص واتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد من يلمزهم من المسبلين ويقول: ما في داعي للتشدد، هذه مسائل قشور وشكليات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. الحديث صحيح مسلم يقول: ما أسفل الكعبين ففي النار، ويقولون ما في داعي للتشدد، هذه مسائل شكليات وأمور يعني قشور ليست من جوهر الدين وليست من صلب الدين. فالشاهد أن أمور يعني التشدد أو التنطع ليست اتباع السنة، التنطع هو التشدد في غير موضع الشدة، يعني أن يزيد عن الحد. أما اتباع السنة في كل وقت وحين ليس التشدد، وإنما اتباع للسنة. قال رحمه الله: باب ما جاء من التفريط. ومقصود الشيخ رحمه الله من هذه الأحاديث أن ينبه إلى أن الغلو والإطراء والتنطع ومثل هذه الأمور هي التي تفضي إلى الوقوع في الشرك والكفر، لأن الأمور خطوات والباطل دركات، فيصل الإنسان إلى الكفر والشرك من خلال هذه المداخل. نعم. قال: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو قال العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. قال: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. هذه الترجمة عقدها لذكر الأدلة الدالة على التغليظ في تحريم ومنع الإنسان من عبادة الله خالصا لوجه الله، لا لا لا لا شركا ولا له مقصد إلا وجه الله، لكن العبادة عند قبر رجل صالح، يعني يتقصد أن يأتي عند قبر رجل الصالح ليتقرب إلى الله خالصا لوجه الله ليس شركا، وإنما قصده بذلك وجه الله. فيقول الشيخ جاءت نصوص في التغليظ في هذا الأمر والتحذير منه، وذلك لأنه ذريعة للشرك والسبيل إلى الباطل ومفضي إلى الكفر، لأن إذا تحرى العبادة عند القبر وبدأ يعكف عنده يتحرى عبادة الله عنده ويتحرى الدعاء عنده يرتقي به الحال أو بالأجيال التي بعده وتتأثر به، فتقع العبادة بهؤلاء المقبورين ودعائهم من دون الله. هذا معنى قوله باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. ثم يقول فكيف إذا عبده، يقول إذا كان في النصوص تغليظ وتهديد لعبادة الله عند القبر، فكيف بمن يعبد صاحب القبر من دون الله؟ فلا شك أن الأمر فظيع وجد خطير. ثم أورد حديث هذا الحديث الذي في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، لأنها كانت مع من هاجر إلى الحبشة، ثم لما قدمت المدينة تزوجها عليه الصلاة والسلام وهي إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم، فهي ذكرت له أنها رأت كنيسة في الحبشة، والكنيسة هي المكان الذي يتعبد فيه النصارى، رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، يعني ذكرت له الصور التي فيها صور للصالحين وبزعمهم للأنبياء ولعيسى، ففيها صور. فقال مخاطبا أم سلمة أولئك بكسر الكاف لأن المخاطب أنثى، قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق، أولئك شرار الخلق عند الله. هنا بين الأمر الذي كان يفعل هؤلاء عندما يموت الرجل الصالح أو العبد الصالح منهم، قال بنوا على قبره مسجدا، هذه واحدة، وصوروا فيه تلك الصور، إذن هذه ثانية. ونتذكر قبل يعني باب أن سبب الفتنة في المقبورين اتخاذ التصاوير والعكوف عند القبور، نفس السببين عندنا الآن في هذا الحديث. السبب الأول بنوا على قبره مسجدا، والسبب الثاني صوروا فيه تلك الصور. إذن الفتنة بالقبور والفتنة بالتصاوير هما سبب الشرك. وسيأتي في وصية النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده أو أرسله ألا يدع ماذا قبرا مشيدا إلا سواه ولا صورة إلا طمسها، ذكر نفس الأمرين. فهذه تتكرر في الأحاديث ذكر هذين الأمرين لأنهما سبب الشرك والسبب الذي يفضي إلى الشرك. فكان هؤلاء إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، يعني وضعوا على قبره بناية وجعلوا قبره مكانا للعبادة، يتحرون العبادة عندها أو عنده. عبادة من؟ الله، عبادة الله، لكن الأمر يرتقي فيهم والحال يتدرج بهم إلى أن يعبدوا صاحب هذا القبر من دون الله أو صاحب تلك الصورة، لكن بداية الأمر عند وضع البناء على القبر أو عند وضع التصاوير للقبر، ما المقصود؟ عبادة الله وتذكر الله وتحري العبادة في هذا المكان. فهذا شاهد للترجمة في التغليظ لمن عبد الله عند قبر رجل صالح. وقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام أهل هذه الفعال بأنهم شرار الخلق يوم القيامة. نعم. ثم قال: فهؤلاء، وهذه كلمة للمؤلف نقلها عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قال: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور قال بنوا على قبره مسجدا، وفتنة التصاوير وصوروا فيه تلك الصور. إذن هاتان فتنتان ووسيلتان وذريعتان للشرك. نعم. قال: ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم قفص يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ثم قال رحمه الله: ولهما، أي البخاري ومسلم، عنها أي عائشة رضي الله عنها، قالت: لما نزل برسول الله، أي نزل به الموت صلى الله عليه وسلم، ويروى نزل أي نزل به ملك الموت على البناء للمجهول، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة. طفق يطرح خميصة أي أخذ و يعني شرع يطرح خميصة على وجهه، له على وجهه، يعني كان مغطيا وجهه عليه الصلاة والسلام بخميصة وهي قطعة من القماش مغطي بها وجهه، فإذا غم يعني ضاق النفس بسبب تغطية وجهه كشف الخميصة على عن وجهه، وهذا عند الموت يعني لما نزل به الموت كان يغطي وجهه، وإذا غم كشف وجهه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. وكان في هذه الحال يغطي وجهه ويكشف، في هذه الحال يقول وهو كذلك، يعني وهو في هذه الحال يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا عند النزل في اللحظات الأخيرة من الموت. هذا اللعن ما مقصوده وما المراد به؟ انظروا فقه الصحابة رضي الله عنهم، فقه الصحابة لمقصود النبي، فقه مقصوده. قالت عائشة: يحذر ما صنعه، وهذا التحذير مما صنع اليهود والنصارى متى؟ وهو في اللحظات الأخيرة يلفظ أنفاسه عليه الصلاة والسلام ويقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبورا بها المساجد. لماذا يحذر؟ ما هو يعني عليه الصلاة والسلام سيموت وسيدفن، وخشي أن يفعل به مثل أولئك، فلعن اليهود والنصارى عند الموت تحذيرا للأمة. وسيأتي معنا أن بعض الصحابة سمعوه أيضا يلعنهم قبل وفاته بخمس أيام، فقبل الوفاة بخمس أيام وعند النزع يؤكد على هذه القضية أشد التأكيد. فتقول عائشة: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، يعني مكانا للسجود، يقصد بأن يتحرى الإنسان العبادة عند القبر، يتحرى العبادة عند القبر، يتحرى الدعاء عند القبر، فلولا يعني ذلك لأبرز قبره، لكن القبر لم يبرز خشية أن يعبد، فدفن في بيت عائشة، وبيت عائشة رضي الله عنها كان خارج المسجد، وبقي في زمن الخلفاء الراشدين الأربعة وهو خارج المسجد، وفي عهد بني أمية أدخله أحد ملوك بني أمية في داخل المسجد، وأنكر ذلك عدد كبير من السلف، لكن على كل حال أن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر لحظاته في هذه الحياة الدنيا أخذ يلعن اليهود والنصارى، يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. ومعنى مساجد أي مكانا للعبادة، يتحرون العبادة عندها ويفضلون العبادة عنده ويفضلون الدعاء عنده. إذا أراد أحدهم يدعو الله ما يدعو الله في كل مكان، يقول لا أنا أذهب إلى قبر فلان وأدعو الله عنده أبلغ في السماء. الله عز وجل أينما تكون تدعوه وتسأله وأبوابه مفتوحة، وهو القائل إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لكن تحري العبادة والدعاء عند القبر هو الذي يفضي إلى الشرك وعبادة هذا المقبور من دون الله وسؤاله من دون الله. وهذا الذي يقع ولا يزال يقع من الناس بسبب هذه المخالفة، بينما صاحب الحق وصاحب السنة لا يتحرى الدعاء عند القبور ولا يتحرى الدعاء ولا يتحرى العبادة عند القبور، وإنما يتجه إلى الله عز وجل بالعبادة أينما كان. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أما أن تتخذ القبور مساجد وتتحرى العبادة عندها هذا باطل. بعض دعاة الضلال من المقابرية الذين يعني يعبدون القبور لما احتج عليهم بهذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يقصد أن لا تضع جبهتك على القبر نفسه، تسجد عليه، تسجد على القبر لا تضع، لأن القبر فيها الأموات وفيه نجاسة الميت، والمؤمن حي طاهر حي وميت وفيه نجاسة، فلأجل نجاسة القبر لا تضع الجبهة نفسها على القبر. هذا المقصود بقوله لعنة الله على اليهود اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها المساجد. أما أن تأتي عند القبر وتدعو وتستغيث وتتحرى العبادة عندها فهذا افعله ولا حرج، ليس مقصودا بالحديث. وهذا الذي سيأتي معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخوف ما أخاف على أمتي من الأئمة المضلون، يعني الذين يضلون الناس، تأتيهم الأحاديث الواضحة فيلفونها ويصرفون عن مقاصدها إضلالا للناس وصدا لهم عن سواء السبيل، نسأل الله العافية. قال ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ثم أورد حديث مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس. جندب سمع هذا الكلام قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس، خمسة أيام، وعائشة سمعته وهو في النزل، فقبل أن يموت بخمس وعند النزع هل في احتمال أن هذا الحكم منسوخ أو يأتيه نسخ؟ فأمر يعني قاله النبي عليه الصلاة والسلام في اللحظات الأخيرة من حياته وفي الأيام الأخيرة من حياته تحذيرا من أمر خطير وجد عند اليهود والنصارى، وأخبرنا في حديث آخر أنه سيوجد في الأمة من يفعل فعلهم ويسلك مسلكهم، ليحذر وينذر صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من كمال نصحه وتمام بيانه عليه الصلاة والسلام. يقول جندب سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهي يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، لأنه خليل الرحمن وقلبه ليس منشغل ولا منقطع إلا إلى الله سبحانه وتعالى، وليس فيه إلا ذكر الله ومحبة الله جل وعلا، فقال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هنا لاحظ قدر الحديث يدلنا على مكانة النبي عليه الصلاة والسلام ومنزلته العظيمة، لكن مكانته ومنزلته هذه يجب أن نؤمن بها وأن نثبتها كما دلت عليها النصوص، لكن لا يجعلنا ذلك أن نصل إلى إعطائه شيء من الأمور التي هي مختصة بالله. فمحبته عليه الصلاة والسلام ومعرفة قدره ومنزلته شيء، والغلو فيه هذا شيء آخر. قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وهذا فيه فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ألا وإن من كان قبله كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. لاحظ هنا التحذير والتأكيد من هذا الفعل المشين واتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. مساجد أي مكانا تتحرى فيه العبادة والسجود. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء المساجد. التحذير الأول لإخبار بأن هذا فعل الكفار الذين قبلنا من اليهود والنصارى ومن على شاكلتهم. التحذير الثاني قوله ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، النهي والمنع من ذلك. والتحذير الثالث قوله فإني أنهاكم عن ذلك. هل في هذا التبيين خفاء وعدم وضوح؟ بين ووضح الأمر أتم ما يكون عليه الصلاة والسلام وأكده بأعظم التأكيدات. نعم. قال فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد وهو معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يقولوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ثم ذكر رحمه الله هذا الكلام توضيحا للحديث وبيانا لمعناه، وحتى أيضا لا يلبس أهل الباطل على أهل الحق في معنى الحديث. فقال فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. نهى عنه في آخر حياته يشير إلى حديث من؟ جندب. وقوله ثم إنه لعن وهو في السياق يشير إلى حديث من؟ عائشة. حديث عائشة وهو في السياق يعني نفسه كانت تساقه إلى الخروج عليه الصلاة والسلام، ففي تلك اللحظات من آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه كان يلعن اليهود والنصارى لهذا العمل، وقبل أن يموت بخمس كما في حديث جندب أيضا قال ذلك. وهذا فيه بيان خطورة هذا الأمر وتغليظ النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر. قال والصلاة عندها من ذلك، والصلاة عندها يعني عند القبور من ذلك. الصلاة لمن؟ لله. الصلاة لله ودعاء الله وعبادة الله وتحري الطاعة لله عند القبور هي من اتخاذها مساجد. اتخاذها مساجد أي مكانا للعبادة وللسجود. قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن اتخاذها مساجد تحري العبادة عندها وتحري الصلاة عندها. وإن لم يبن مسجد، والسلف رحمهم الله كان عندهم يعني تحذير من هذا الأمر تحذير شديد. جاء في صحيح البخاري تعليقا أن عمر رأى أنس رضي الله عنه يصلي وكان عنده قبر ما شعر به، كانوا لعلهم في طريق أو في فيصلي وكان عنده قبر، فأخذ يناديه يا أنس القبر يا أنس القبر، مثل الذي يقول لصاحب يا فلان العقرب من شدة حذرهم وتحذيرهم من هذا الأمر. قد ورد في هذا المعنى أحاديث تحذير من الصلاة عند القبور وتحري الصلاة والعبادة، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلى القبور. وقد بالغ غلاة الصوفية ودعاة الباطل في مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، فأصبح بعضهم إمعانا في المخالفة يضع القبر في قبلة المسجد أمام المحراب تماما، يضع القبر أو يضعه في داخل المسجد أو يضعه، يتحرى وضع الأمر مخالفا تمام المخالفة لما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. قال والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد، يعني ليس شرطا أن تبنى بناية، سواء بنيت بناية أو لم تبنى، المقصود هو تحري العبادة، هذا هو المقصود، تحري العبادة عند القبر، وهو معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا، أو خشي أن يتخذ مسجدا أي مكانا للعبادة. قال فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. ما الدليل على ذلك أن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا؟ الدليل أن قبره في بيت عائشة بقي إلى أن مضى أيضا بعض الوقت من زمن خلافة بني أمية، فالصحابة لم يكونوا ليبنوا على قبره مسجد، ودخول القبر في المسجد ما كان في زمن الخلفاء الراشدين، وإنما جاء في وقت متأخر. فهل يحتج بهذا أو يحتج بالحديث؟ ثم قال وكل موقع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. لا معنى مسجدا أي موضعا للعبادة للسجود، أينما أدركتك الصلاة فصل. Thank you. نعم. قال ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث وهو بمعنى ما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، يعني الذين تقوم عليهم الساعة ويكونون أحياء وقت قيامها، لأن قبل قيام الساعة يرسل الله عز وجل ريحا فتأخذ روح كل مؤمن ومؤمنة فيبقى شرار الخلق، فأولئك الذين تقوم عليهم الساعة، فهؤلاء شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة. وقرن بهم عليه الصلاة والسلام من قرن بالذين تقوم عليهم الساعة الذين هم شرار الخلق، قرن بهم الذين يتخذون القبور مساجد، يعني مكانا للعبادة، يتحرون العبادة عندها. فهذا يدلنا على عظم خطورة هذا الأمر وشدة هذا الجرم، إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قارن من يفعل ذلك بأولئك الذين تقوم عليهم الساعة من شرار الخلق. وهذا من تمام النص وكمال البيان من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال الشراح في هذا الحديث: أي وإن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها. وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لعنهم على ذلك تحذيرا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحهم فعلهم. وهذا المعنى متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، معلوم بالاضطرار من دينه، وكل ذلك شفقة منه صلوات الله وسلامه عليه على الأمة، وخوف من أن يقودهم ذلك إلى الشرك بها وأصحابها. وتقدم الإجماع على النهي على البناء على القبور والقطع بتحريمه. نعم. قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أو كانت تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم عقد هذه الترجمة رحمه الله بعنوان: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. عرفنا أن الغلو هو مجاوزة الحد وتعدي الضوابط الشرعية، فمن غلا في قبر الصالح بأن لزم العكوف عنده وتحرى العبادة عنده وتحرى الدعاء عند القبر وجعل القبر في قبلته عندما يصلي رجاء القبول، واعتقد أن العبادة عند القبر أفضل، هذا الفعل يصير القبر وثنا يعبد، يصير القبر وثنا يعبد، لأن هذا ذريعة للشرك، ذريعة للشرك وسبيل مفضي إليه. قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ثم ذكر أحاديث، منها هذا الحديث الذي رواه مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فهو يدعو الله عز وجل ويسأله أن لا يجعل قبره وثنا يعبد. ومعنى وثنا يعبد أي يقصد بالعبادة والدعاء والالتجاء، شأن ما يفعل عند الأوثان التي تعبد أو تتحرى العبادة عندها ويتحرى الدعاء عندها، فهو يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وكان الحال في زمن الصحابة رضي الله عنهم إذا أرادوا شيئا لا يتحرون الدعاء عند قبره عليه الصلاة والسلام ولا عند قبر غيره، وإنما يلجؤون إلى الله كما أمر على ضوء ما شرع دون تجاوز حد الشريعة. فالغلو في قبور الصالحين سواء الأنبياء أو الصالحين أو النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هذا يصير القبر وثنا يعبد من دون الله. ثم قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ومر معنا حديث بهذا المعنى. نعم. قال ولابن جرير بالتندي عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى؟ قال كان يشد لهم التويق فمات فعكفوا على قبره. ثم أورد هذا الأثر عن مجاهد في معنى الآية أفرأيتم اللات والعزى. من هو اللات؟ قال رجل كان يلت لهم السويق، يلت لهم السويق يعني يعجن لهم السويق، يعجن لهم الطحين، يضيف الحجاج ويكرم الحجاج ويحسن إليهم وكان معروفا بالإحسان. يقال له اللات لأنه يلت السويق يعجنه. فلما مات عكفوا على قبره، وأدى عكوفهم على قبره أن أصبح وثنا يعبد من دون الله. قال وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلف السويق للحاج. ثم ذكر نفس الأثر أنه أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. ثم أورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، وهذا فيه اللعن فيه التهديد والوعيد والطرد من رحمة الله زائرات القبور، وهذا فيه المنع، منع النساء من زيارة القبور، وأن المرأة لا يجوز لها زيارة القبور. وفي المسألة خلاف معروف بين أهل العلم، فبعض أهل العلم يقولون بالجواز أخذا ببعض الأحاديث التي استدلوا بها على هذا، وبعض أهل العلم يقولون بالمنع، يقولون بالمنع، منع المرأة من الزيارة، ويستدلون بهذا الحديث. وقد جاء في بعض رواياته أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله زوارات، ولهذا القائلين بالجواز جواز زيارة المرأة لزيارة القبور يضعفون هذه اللفظة لفظ زائرات، ويقولون الثابت هو زوارات، ويكون المنع منصبا على الإكثار من الزيارة، أما الزيارة بدون إكثار فلا يشملها الحكم. لكن الصحيح والله تعالى أعلم ما قاله جماهير أهل العلم في هذا الباب أن المرأة تمنع من الزيارة بعدا عن هذا الوعيد وسلامة من هذا التهديد الذي هو اللعن. والذي يقول بمشروعية الزيارة لا يزيد على أنها جائزة وليس هناك أحد يجيبها، فكون المرأة تترك هذا الأمر الجائز سلامة واحتياطا وبعدا لا شك أنه أسلم لها، وتدعو ل أمواتها وأموات المسلمين في كل وقت وحين. ثم قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. المساجد عرفنا فيما سبق أن اتخاذ القبور مساجد هو بالعكوف عندها أو تحري العبادة أو نحو ذلك، والسرج يعني إضاءة القبور، وضع القناديل وتعليقها عليها وتزيين القبور، فتزيين القبر وتجصيصه وتجميله ووضع الورود عليه والزهور ونحو ذلك كل هذا من أفعال اليهود والنصارى، وهو يفضي إلى الشرك وإلى عبادة هذه القبور من دون الله تبارك وتعالى. نقف هنا إلى هذا الحد، و الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.